بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من يهد الله فلا مضل له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وليس القرآن لدخول الله ومعنى الله يحكم فيه الواجب ويحتاج يحصل وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاه وآل الزكاة وقد جعل موقعه مع الراكعين، فهذا أمر من الله تعالى يقصد به حد من الحد، وإذا طرح حد من الحد يهم من طرح هذا الحد. إذا طرد الجهل على وجه اللزوم عن وجه الإلزام مش مغير، يحب سجودا ان يعمل، طرد الجهل على وجه اللزوم على وجه الإلزام. الشرف صوت هذا الأعلى، أن تكون من الأعلى للأدنى، أو من الأدنى للأعلى، أو من الأدنى، فإن كان من الأعلى للأدنى فهو على وجه الشموم، يعني من الأعلى من الرب إحسان عن الجنة سبحانه وتعالى، فإذا ضرب أن العبد جنا على العبد أن يكون شدة الجنة، وقال الله سبحانه وتعالى، قال له رسول أدنى، قال أدنى، قال أدنى لرب سبحانه وتعالى، قال أم لا؟ وعمر الله لما راى الناس ابنه فاراد هذا الرؤيا، فاخذ ابنه ليسحقه، اشتهر الامر به الاخر، اذا كان الطرف من الاعلى للادنى يجد، وان كان الطرف من الادنى للاعلى فهو رجاء، رجاء التمني والدعاء، وقال سبحانه وتعالى اعطاك الحديث ربنا لا تؤاخذنا بما فينا ربنا، ربنا اغفر لنا وارحمنا، هذا امر لكنه يسألنا العبد للرب ومعناه ايه؟ معناه الصبر والترد، معناه الصبر والترد، معناه ان المداوم ومعناه الرجاء، معناه ان المداوم فهو الطرف والاستماع، الى قصه صحيحه صلى الله عليه وسلم، مثلا تاتيه بالسلام، الكتاب يظن رجاء ان ياتيه المطاف، ياتيه بالناس الامور، يعني ترجوه ان ياتيه المطاف، او ترجو منه ما مرفوض، ترجو منه ان ياتيه المطاف الامور. إذا أول التعريف الواجب هو طلب الجهد على وجه الخدوم على وجه الإنسان على وجه الإنسان حكمه، كثير من المسلمين يعرف الواجب حكمه بحكمه لا غير بتعريفه لحد صحيح عند المناطق أو المناطق أو الملايين، أعتقد أن أعرف أصلا بالحد حكم الواجب هو إنسان ساعده ودعاءه ودعاءه ودعاءه الامر الذي تمر به بعد ذلك بعد هذا الشريف رب، يعني لو جاءك قولة على حين الصلاة أسمع القول، جاءك قولة على وقت الصلاة بليل وسعر حجد الحاجات والسعر الشرطانوين حين تسعد النور التسعر على أرض الصلاة والصلاة، هم يحكمون على يسوع العمل في مسألة ضمنية أو قطعية تعرف مع الإيمان خلافا الدنيا وعلى يساعد رجل النصاب ويحكم عليه ويحكم أنا أقول لك أنا في وضوء التكبير وهو لم يحدث عبر يديه ثم عبر وجهه الكبير الذي رحمه الله يقدر على ايه؟ عبر الوجه ثم يشد عبر يديه ثم رفع ثم عبر يديه ثم فتح وصار بحب احوال التكبير والتكبير فان كان عالما حتى المخالفه عندي الوجه وهو برضه صحيح الواجب على القضاء، القضاء لا بد له وقوليا من امر النبي ليس رجل اداء يعني من تصور اراده الخلق عمدا متعمدا مفرطا فاد عليه الله اذا انزل عليه العرض لا نقضي هذه القران لا يزيد احد هذه بل الشروع عليه نقص عليه ان الشروع وجد له من دليل فلان الاداء يحس له من دليل ودليل ذلك الله حرم من الغادر وحرمنا على الله اراديا ولم يامر بقضائها يجدي لنا ذلك قول عائشة رضي الله عنها وارضاها عندما تكلمنا شهرا وعن عائشة قال وعن الصيام والصلاة عن أرض الصلاة وقال حرورية أنت كنا نفهم ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ونبتغي بسم الله فنرجي الصلح على رغبي وقالوا جاء بامكن جديد من المملكه الفجره وبدل الاعراف ذلك يعني بعد كده كنا نموت مره الشعار الجديد يعني امرنا مجسدا بقضاء الصلح ولا نؤمر مجسدا بقضاء ولذلك قعد علماء السلف وعلى الشيخ يقول دليل الاداء ليس دليلا للصلاه دليل الاداء ليس دليلا للقضاء ودليل على ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاه او نديها ان يصليها وقتها فقد ايه؟ فقد ايه؟ فقد ايه؟ فقد ايه؟ فقد ايه؟ فقد ايه؟ فقد ايه؟ فقد ايه؟ فقد ايه؟ فقد ايه؟ فقد ايه؟ فقد ايه؟ فقد ايه؟ فقد ايه؟ فقد ايه؟ فقد ايه؟ فقد ايه؟ فقد ايه؟ فقد ايه؟ فقد ايه؟ المتعمد المتعمد لا قضاء عليه لكن بما نشرح تظهر من العالم سواء من مجمع السلام الشيخ عن حديث ابي هريره ان رضي الله عنه قال امر من الشيخ عليه الصلاه والسلام قال من الشيخ لم يحدث عبد الله بن حافظ وصلى الى رجلي وحصل الى عبدي كانوا من النوافل عندما اتم احكام بها النوافل يقصد من النوافل يعني صلاه وصلاه عنها هذا الحكم ينطبق اصلا على سنن الرواد يعني لو من لا عندي شيء فقط يعني تمسح مع عبدي او يتصور مع عبدي ولا يصلي صلاه الظهر حتى تقام الشمس صلاه الظهر هذا ليس عليه الصلاه الصلاة بحسب الراحة عليهم، لأنه ليس لهم دليل أن يقضي هذه السنة، لأن كان يجد في بحث المصلحة أنه أيضا يرد لهم الأمر بحسب